نعم اي نعم نعم قول يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون المسيح الدجال. وقد ورد انه يقف على ابوابها وان على ابواب المدينه ملائكه يحفظونها فترتجف المدينه باهلها فيخرج من المدينه كل منافق كل منافق وكل كافر يخرج من المدينه ويتبع الدجال.